حلو ماله مش زي عوايده ليه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ماله الحلو ماله مش زي عوايده ليه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ماله الحلو ماله ماله يا بابا لما يفوت عليا بالعيني بعد سلام، وترد عليه عيني بكلام من غير كلام. كان لما يفوت عليا بالعيني بعد سلام، وترد عليه عيني بكلام من غير كلام. كان لما يفوت عليا بالعين بعد سلام، وترد عليه عيني بكلام من غير كلام. ولا كانش يطيق بعالي ولا يخلف يوم معالي، ولا كانش يطيق بعالي ولا يخلف يوم معالي. وغالي عليه ودادي زي غلاوة عينيه، ايه غير بس حاله يميني يقول لي ايه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ايه غير بس حاله يميني يقول لي ايه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ماله الحلو ماله ماله يا بابا. بقالنا سنين طويلة نتقابل كل يوم، وفي ليالينا الجميلة ما تفكر عين في يوم. بقالنا سنين طويلة نتقابل كل يوم، وفي ليالينا الجميلة ما تفكر عين في يوم. بقالنا سنين طويلة نتقابل كل يوم، وفي ليالينا الجميلة ما تفكر عين في يوم. وياما الشوق غلبنا ودانا بعيد وجابنا، وياما الشوق غلبنا ودانا بعيد وجابنا. لا رحمنا ولا سابنا حتى وايدي في ايديه، واحترت اوصف جماله هو اقول على حسنه ايه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه، واحترت اوصف جماله هو اقول على حسنه ايه؟ ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ماله الحلو ماله ماله يا بابا ماله. عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين. عشرة عمري غالي مش يوم ولا يومين هيروح فين من خيالي واروح من حبه فين. وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا وان كان يبعد شوية بيكون تقلان عليا علشان دموع عينيا بتزيدني شوق ليه. وانا عارف انسى دلاله اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. وانا عارف انسى دلاله اخرة دلاله ايه ده حبيبي مهما قالوا مش ممكن اهون عليه. ماله الحلو ماله ماله يا بابا ماله.